أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فتذكرنا معا في اللقاءات السابقة في قواعد استقبال شهر رمضان تذكرنا القاعدة الأولى بعث واستثارة الشوق إلى الله عز وجل وذكرنا عوامل بعث الشوق إلى الله ومنها مطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومطالعة منن الله عز وجل ونعمه والتحسر على ثوات الأزمنة بغير طاعة الله وتذكر ترك السابقين وتخلصك مع القاعدين. وتذكرنا أيضا القاعدة الثانية وهي معرفة فضل المواسم مواسم الطاعة ومنة الله فيها وفرصة العبد منها. وأيضا القاعدة الثالثة وهي تمارين العزيمة والهمة وذكرنا معنى تمارين العزيمة وأهميتها وآثار السلف في علو الهمة. القاعدة الرابعة كانت حول نبذ البطالة والبطالين ودعوهم من الله عز وجل ومدد منه. فتذاكر معنا اليوم ما تبقى من القواعد على قدر المستطاع. القاعدة الخامسة في إعداد بيان عن غيوبك وذنوبك المستعصية إعداد بيان عن غيوبك وذنوبك المستعصية وعاداتك القرابة في سويداء فؤادك لتبدأ علاجها جديا في رمضان. وكذلك أعداد قائمة بالطاعات التي ستجتهد في أدائها لتحاسب نفسك بعد ذلك عليها. ربنا تبارك وتعالى يقول إن الله يحب المحسنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء. ويقول الله أيضا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان هو الإتقان وإتقان العمل هو أن تستوفي كل أسبابه وشروطه وأن تنفي عن هذا العمل كل الموانع التي تحول بينك وبين تحصيل ثمرة العمل أو ثمرة الطاعة. طيب الإنسان عنده رغبة في التوبة والإنابة وعنده رغبة في إخلاص هذه التوبة تكون توبة نصوحة. لابد أن يتوافق هذا الإخلاص وهذا الصدق وهذه الرغبة الأكيدة في التوبة لابد أن يتوافق مع ما يبذله لتحصيل هذه التوبة. وإلا فإن الذي يدعي أنه يرغب في التوبة وأنه يريد أن يتوب توبة نصوح لكنه بعيد كل البعد عن تحصيل وتوفير أسباب هذه التوبة النصوح دعواه كاذبة. إذا التوبة طبعا مدارها الإقلاع عن الذنوب الانخلاء عنها والندم منها والعزم على عدم العودة إليه. خلص. ذكرنا قبل ذلك أن الذنوب والمعاصي والعيوب والآفات القلبية مثلها مثل الأمراض البدنية لا تختلف عنها في قليل أو كثير. وذكرنا أيضا قبل ذلك أن الذي ينكر أن عنده مرض من الأمراض هذا لن تجيل إلى علاج. اللي ينكر أن عنده مرض السكر صحيح عنده مين؟ لن يستطيع علاجه لأنه ينكر لحصول المرض أصلا. فكذلك الذي ينكر أن عنده معاصي مستعصية أو عنده ذنوب وآثار راكزة في صويداء القلب، الذي لا يعترف أن عنده آفات وأمراض عظيمة في القلب تحتاج إلى علاج، هل هذا يمكن أن يعالج نفسه؟ مستحيل. مع تزاحم الأمراض ومع كثرة الذنوب والمعاصي الإنسان يحتاج إلى أن يحاسب نفسه حسابا دقيقا، وبذلك هذا العصر الذي تكثر فيه الذنوب والمعاصي. الإنسان لو قعد كده يتوب توبة عامة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي هذا نرجو أن يجزي، ولكنه لن يجزي. هو يجزي إن شاء الله، لكنه لن يجزي في الإقلاع من كل الذنوب. لماذا؟ لأن أول بادرة دم من هذه الذنوب الخطية التي تأتي عليه إذا تعرض له مش محصن منه وتاب توبة عامة، إذا بدلت بادرة دم صغير وليست عنده حصانة من هذا الذنب سرعان ما يقع فيه. لذلك لا تتعجب ان بعض الناس كلنا ان لم يعني ان صدق هذا التعميم كلنا يعاني مثلا من ذنب زي ذنب النظر، النظر الى المحرمات، وهو اذا ما تاب منها يكون توبة عامة، ولكنه مثلا لا يتوب من خائنة الاعلى. نسأل الله لنا ولكم العافية. خائنة الأعين دي مسألة أدق من مجرد النظر. خائنة الأعين هو أن ينتهز الإنسان النظرة يختلفها على حين غفلة من الناس غافلا أن الله عز وجل يعلمها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو بين الناس لا ينظر، ولكن إذا ما بدرت بادرة ورأى شيء يتبدى له وأتيح له أن ينظر دون شعور من الناس نظر على حين غفلة من الناس، هذه لم يتب منها أو لم يستحضرها في حين التوبة، في حين تاب إلى الله عز وجل. فمثل هذه العيوب والأفات كيف يكون علاجها؟ بأن تسقط، بأن تقيد. هذا ما بأس الإنسان يفعله حتى يستحضر الذنوب الكثيرة التي يفعلها، يكتب الذنوب التي يفعلها سواء كانت ذنوب ظاهرة علنية مستجهرة أو كانت ذنوب خفية، ذنوب لا يراها أحد، ذنوب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، يكتبها ويحاسب نفسه عليه. وهذا الأمر له فائدة أخرى، وهو أن الإنسان يستعظم فوق لمة، فائدة أخرى في سطر هذه الذنوب وتقييدها أنها تعظم للإنسان فداحة جرمه في جنب الله تبارك وتعالى. ودائما غفلة الإنسان وعظم رجائه في الله تبارك وتعالى على حساب خوفه على الله هذا لا يحصل إلا حينما يغفل عن الذنوب والمعاصي. لذلك حال الإنسان في الدنيا، حال الإنسان في الدنيا أنه لا يتذكر إلا الحسنات، إنما السيئات كم يفعلها وكم من قبائح صارتها في جنب الله تنسى، لماذا ما تبت منها؟ يذكر مثلا بجنب ده كان ذنب قديم. أما الحسنات يفعل، وأنا أسوي وأنا أصلي وأنا أتصدق، هذا حال الإنسان في الدنيا، وهذا هو الذي يجعله يطلق في الرجاء في الله تبارك وتعالى، وبالتالي يدعوه أيضا إلى الإيمان في أمر التوبة وفي أمر الطاعات. لكن لما الإنسان يستعظم الذنوب، لما يلاقي مستحقه مليانة، لما يلاقي إن قضية المعاصي عنده مسألة ليست هينة تحتاج إلى بذل وإلى مزيد عمل وإلى مزيد طاعة، هنا لم يتوالى ولم يقصر بل سيستمر، على عكس حال أهل الآخرة. أهل الآخرة سينسون كل الحسنات، يتذكرون المعاصي، كما ورد في الأجر الصحيح أن يرى أن الرجل أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن فيطلعه على صغائر ذنوبه ويقرره بها، يقول ألم تفعل هذا الذنب، والرجل المؤمن مطرق مستحي من الله عز وجل معترف بهذه الذنوب، المؤمن معترف، فيقول ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا؟ يقول نعم رب، نعم ربي في وربي. فيقول فهذه سيئاتك أبدلتها حسنات، والرجل عنده كبائر أخرى لم يرها، فيقول يا ربي إنها إن ثمة سيئات وذنوب لا أراها هنا. دلوقتي بدأ يفتكر الذنوب والمعاصي أنه علم أنها ستنقلب إلى حسنات. الشاهد أن كثر هذه الذنوب وهذه القبائح والمعايب وهذه لنفسك، ومش شرط بقى انك تحطها يعني تصير ملف يعني لا أقصد ذلك، لكن المراد انها تدرى او تحصى على اقل تقدير، كما جاء في سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه دخل على اناس يسبحون بالحصى حلق في المسجد، يسبحون بالحصى وفي وسطهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، احمدوا الله 100 فيحمدون الله 100. فقال لهم عبد الله بن سعود عدتوا سيئاتكم وانا ضامن الا تضيع حسناتكم. يعني الحجه في حق الانسان انه يذاكر انه يعد السيئات، لان عد السيئات هو الذي سيقوده حوزا الى كثره الطاعات والى كثره العبادات. فمثل هذه القائمه اللي بيستخدمها الانسان هي التي تدفعه ولا شك الى تدارس الامر. وفي فائده اخرى ستاتي وسنبينها تفصيلا، ان هذه الذنوب قد يحتاج الانسان فيها الى معالجات خاصه والى اجتهاد خاص، بمعنى ان ذنب معين مستعصي قد يصعب عليه ويصعب عليه ان يعالجه بنفسه، فكثر هذه العيوب يستطيع فيها ان يفرز المعاصي او الذنوب السهله اليسيره والذنوب العسيره التي يحتاج فيها الى استشاره. صل صحيح المسجد بارك الله فيك، اللي قعد صل ادعاك المسجد بارك الله فيك، يستشير فيها اهل العلم، يستشير فيها العلماء، يستشير فيها المربين الذين ولا شك يجب عندهم الخبره في علاج مثل هذه الافات والامراض والعيوب. لكن لماذا الانسان يحرص على سطر هذه العيوب وعلى احصائها احصاء دقيقا؟ لان ابناء الاخره، هدنه ابناء الاخره لا ترضى بالدون، هم ينشدون الكمال كما امرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم حينما قال فسددوا وقاربوا. سددوا يعني ايه؟ يعني انشدوا السداد. قاربوا الكمال، لا ترضوا بالنقص، كما قال المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنفس قادرين على التمام. إنسان يستطيع أن يتخلق بالمثل والفضائل لكن تجد خسيس. إنسان يستطيع أن ينجح ويحصل على الدرجات العالية لكنه لا يرضى إلا بالرسوب أو الدرجات القليلة أو التقدير الشعبي على الدوام، لكن يستطيع أن يجتهد وأن يذاكر. إنسان يستطيع أن يعبد الله ويستيقظ الطاعة ولكنه لا يرضى الا بالكسل والقعود. انسان يستطيع ان يصلي الجماعه لكنه يكسل. لم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص قادرين على هذا، نقص مريد يدل على خسه همه، على دماءه همه، وعلى قدر نفاسه الهمه تشرئز الاعناق. على قدر ما عندك من همه عاليه تجد نفسك متحفزه الى الطاعه، وعلى قدر ما همتك خسوسه ودنيئه على قدر ما تجدك مترهل متباطئ عن الطاعات، وعلى قدر خساستها تتساقل الى الارض كما كان حال المنافقين. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. علماء اللغه يقولون ان تعبيرات القران او الفاظ القران يعني فيها مناسبه عجيبه بين معناها وبين دلالات حروفها جرسا ولفظا، جرسا ولفظا. تجد ان حتى اللفظه التي تدل على معنى معين في مناسبه هذا المعنى وبين حرف. انظر الى قوله، تامل قوله تبارك وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. تامل هذه اللفظه انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، كأنك تحس بهذه اللحظة بالهبوط وبالتعب وبالصعود وبالكسل وبالسكون، ولا تشعر فيها أبدا بأي معنى من معاني النشاط. هذا التساهل، وانظر أيضا إلى المناسبة بين الثقل وبين الأرض، كيف أن مش مجرد ثقيل ويتساهل إلى الأرض كأن شهواته ومنزلته التي آثرها وفضلها على الجهاد وعلى طاعة الله أرضية، وأن الطاعات فهي سماوية عليا يرمو إليها ويصعد ويسمو. وكما قال أيضا المتنبي، قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الحصير الدليل تجد له شيء كده يسيرون بصعبة مش حاجة عاملة. العظيم لو جبت له حاجة عظيمة يقول لك سهلة ممكن عاملة، لأن همته عالية، همته تناطح الجبال، يستطيع بهذه الهمة أن يرمي ببصره وأن يعلو بقدرته وطاقته لينفذ كل فعل ويذلله سهلا يسيرا. وهذا رد على من يقول قضية قضية الهمة، هذه الناس يتفاوتون في الهمة. ناس يقولون ومن لنا بمعصوم عن عيب غير الأنبياء، فإحنا كلنا فينا نقص، ولا بد النقص أن النقص يعتور كل إنسان، والكمال هذا لا يستطيع أحد. لا، هذا النقص ليس في التعامل مع الله، فإن هذه القاعدة قاعدة النقص وطروق العيب هذا في التهمة بينك وبين الناس. أما في معاملة النفس فلا بد أن تكون مبنية على طلب السمو وطلب العلو وطلب الرقي على الدوام. فذلك هو حال السالك إلى الله عز وجل دوما، يستثمر عناصر الإيمان. كلما علم أن ثمة سلمة تداركها ويعزم لذلك عزمه، فإذا شرع في الاستكمال يبحث عن نفسه، بيجد عيوب، بيجد ثغور، نقص، يحاول يتدارك النقص. كلما علم ان هناك نقص يسارع الى سده والى تداركه. ضد الانسان يجد ان عنده عيب مثلا، فبيحطوه على خط الجماعه، يبادر الى سد، الى استكمال هذا الباب، خلاص التكمل بقى، يصلي خط الجماعه كلها، لقى نفسه بيفرط في السنن والنواحي، يبادر الى سد هذه الثغره، استكمل خلاص وعمال يسد، عمال يلزم زي ما يقولوا سد هذه الثغره. رائد مثلا عنده ذنب صغير مثلا النظر، يحاول الى سد هذه الثغره بالتوبه منها، وجد ان مثلا لا ينتهي الالفاظ المناسبه، يسارع الى سد هذه الثغره الى تداركها. فمثل هذا الانسان لا يرضى لنفسه ابدا بالدون ولا ان يكون متصف باي عيب. ثم انه اذا شرع في الاستكمال عمال يستكمل بقى، عمال يقارب الكمال، ادرك ضروره الصفاء فيه وان يرفأ من الرفه. تعرفوا الرفه اللي هو بايه؟ اللي هو بخيط، فهو يرفأ يعني يخيط ثوبه سربال ايمانه، يخيطه في هذه العزمات وهذه الطاعات، يرفأ ويرفق بجنس ما وهبه الله من خير آنفة، لئلا يفضحه النشاز. المؤمن يكره النشاز، نشاز ايه؟ يكون مسلم ملتزم ويفعل طاعات ويجتهد في العبادات ومسلوك كويس، لكن عنده عيب كده بسيط مثلا، عيب كده بسيط. يشوف والناس دايما الناس بيستغلوا هذه الثغره، يقول لك شوف هو ده الاسلام. هو طبعا الاخ ممكن يكون كامل في كل شيء، لكن زل مثلا ان معاملاته فيها شيء فيها غلط. هو ده الاسلام، هم دول المسلمين، هم دول كذا كذا. لا، المسلم الملتزم لابد ان يكره هذا المكان، لابد ان ينفذ الكمال، لابد ان يحرص على انه يتبرا من عين اي عيب او اي نقص، فيعزم لذلك عزمه اخرى عشان النشاز، عشان الخصله السيئه دي يعزم لها عزمه اخرى فثالثه تستدعي رابعه في نهضات متواليه حتى يصيب المراد. فحال اهل الايمان لا يرضون ابدا بان يكونوا متهمين بنقص او بعيب. مش معنى انهم يرفضوا العيب، لا، لا يرضون ان يكون هذا العيب فعلا موجود فيهم، بان يتوبوا منه وان يتخلصوا من اثاره في نفوسهم. هذه العزمات المتواليه تستحقون في كل زمان. الوظيفه دي الانسان بيمارسها في كل وقت، لكن زي ما قلنا ان مواسم الطاعات لها مزيد خاصيه. ايه الخاصيه دي؟ خاصيه ان فيها معونه من الله عز وجل للانسان على الطاعه، ومعونه له على التوبه والاطلاع عن الذنوب. فقد يكون عندك ذنوب حاولت معها طول السنه انك تتخلص منها ولم تستطع. قد يكون عندك اثار لطالما سارعت الى تلافيها وتداركها ولكن اعياك السبيل. يبقى تنتهز مواسم الطاعه دي عشان تستطيع فيها مع معونه الله عز وجل ومع الظروف المواسيه ان تتخلص من العيوب، العيوب المستعصيه، الامراض المزمنه. امراض المزمنه ما بينفعش فيها ان الانسان يعني ياخد دواء صغير كده وخلاص، لا، لابد من عمليه ايه؟ عمليه استئصال، عمليه جراحيه استئصاليه. وبعد العمليه الجراحيه لازم يكون في فتره نقاهه. فتره النقاهه دي لازم الانسان يكون بعيد عن اي اطعمه تضر هذا المرض او تضر هذه العمليه، فيسعى الى انه يفرغ تماما الى العلاج من هذا المرض او من هذه الافه التي اعتبرت. اقعد يا ابني اسلام، روح. هذه العيوب المزمنه التي تبتلى بها ولا تستطيع ان تعالجها تحتاج الى انك تستغل فرصه نفس شهر رمضان لتعمل على ثلاثه. فقد يتسرطن عين. يتسرطن يعني ايه؟ يعني السرطان. ايه السرطان؟ ذنب، خلاص ذنب يعني متمكن في قلبي، متمكن في عقلك، لا تستطيع الخلاص منه. وهذا امر واضح يا اخواني، لا يجوز ان احنا نتبرى منه او ان احنا نظن ان احنا ايه؟ ان احنا جميعا منزهين عن ذلك. كل واحد فينا عنده عيب متسرطن، عنده عيب متجذر يصعب عليه ان يخلع عنه او ينخلع منه. يحتاج الى ان يعترف اولا بوجود هذا السرطان، بوجود هذا الورم الخبيث الذي يحتاج الى الاستئصال تماما. قد يتسرطن عيب، وقد يتجذر ذنب يكون له ذنوب، وقد تتأصل عادة. ولا يجدي مع مثل هذا اساليب علاج تقليديه، انما هي عمليه جراحيه استئصاليه تتطلب حميه. يعني ايه؟ يعني صوت. شوف لما بيقول المريض اعمل تحليل، يوم الدكتور التحليل يقول له ايه؟ لازم تعمل ايه؟ تعمل صوم عشان التحليل يطلع تمام. فهذا الصوم الذي ستمارسه في شهر رمضان معين على هذه العمليه الجراحيه تتطلب حمية، يعني إقلاع عن الطعام، إمساك عن الطعام، متوفرة في شهر رمضان، وتتطلب همة شحذتها قبيل هذا الزمان المبارك. أهو عملية نشحذ الهمة لاستقبال شهر رمضان. فما بقي إلا أن تضع مذبع العزيمة، سكين الحاج، أن تضع مذبع العزيمة الحاج، وبجلد وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأورام الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك. لا تستعمل أي مخدر، فإن شأن المخدر أن يسافر بك في سمادير السكارى. السكران لما بيسكر بيشوف أشباه خيال. الواحد بيشوف اثنين والاثنين بيشوف ثلاثة، ده اسمه ايه؟ اسمه سمادير، سمادير السكارى. كذلك الإنسان اللي عنده عادة مستعصية زي مثلا التدخين، مش قادر يقلع عن التدخين، يقول لك مثلا لما يجي اقلع عن التدخين اقلع حبه حبه، يعني كان بيدخن علبتين ادخن علبه الاول. فهو ماء المخدر الذي لا يمكن معه ابدا الانسان يجري عمليه استئصاليه. مش ممكن استئصاليه، تحتاج من الانسان لابد انه ينزع تماما هذه العاده من جسمه، لا يحاول ان يخادع نفسه. كذلك الذي يظن مثلا واحد كان منغمس في المعاصي في الشهوات، بيمشي مع بنات وبيعاكس السوق وزنا، فلما يجي يتوب يبطل مثلا ماشي مع بنات، او مثلا يبطل ايه زنبا، لكن هو مش عبنا قول يا الناس كده غلط، قال ده كده كويس قوي شويه شويه عشان ما ايه عشان ما انتكيه. هذا هو عين الايه عين الخداع الذي يخادع به نفسه. هو في واقع الامر لم يستأصل، انما اخذ قطعه من الورم وابقى بقيه باقيه من هذا الورم، والورم اذا فضل منه حته حيرجع ويتسرطن ثاني ويتجذر ثانيه، وهنا لا يجدي معه اي علاج بعد ذلك. اياك اياك ان تستعمل المخدر، فان شان المخدر ان يسافر بك في تمادير السكارى واوهام الحياره، فتفيق دون ان تدري بان الورم لم يستأصل بكامله، بقيت مضغه، بقيت مضغه، بل بقيت منه مضغه متواريه ريثما يتسرطن ثانيه. فاذا كنت مدخنا او مبتلا بالنظر او الوسوسه او العشق، فبادر الى تقييد كل هذا البلاء، وابدأ العمليات الجراحيه في شهر رمضان، ولا تتذرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا، بل اهدر الذنب وقاطع المعصيه واستور العاده، ولا تجزع من غزاره النبيذ وشده الالام، فانه ثمن العلاج الناجع وضروره الشفاء الباس الذي لا يغادر سقما. ووجه كون شهر رمضان فرصه سانحه لعلاج الافات والمعاصي والعادات، الدليل على ان شهر رمضان هو الفرصه التي تستطيع ان تنخلع فيها من كل المعاصي المستعصيه، انه شهر حليه، اي امتناع عن الشهوات، امتناع عن الطعام وعن الجماع وعن كل الشهوات التي هي ماده النشوز والعصيان. وكما ان الشياطين فيه تصفد وهم اصل كل بلاء من سيوف ادم، اذا انت عندك حليه امتناع عن ماده الشهوات الطعام والجماع، والشياطين ربنا ربطهم لنا يعني في معونه من كل حدب وصوت، اضف الى ذلك جماعيه الطاعه، زي كل الناس بتصوم، كل من بتطيع ربنا. لذلك لا تتعجب ان اهل المعصيه والفجور في هذا الشهر يجدون اريحيه للطاعه، تجد الرقصات بروحه يعملوا عمره، والممثلين دي بروحه في رمضان يعتكفوا، وتجد شارع الهرم ده سبحان الله العظيم الهداية حلت على كل الفاجرين اللي فيه، الناس كلها بتصوم، الناس كلها بتعبد ربنا، حبيبي احنا اللي نبقى زي النشاز فيقولوا ايه؟ يقولوا يلا يعملوا زي ما كل الناس يعملوا، فهذه الجماعية معينة أيضا على الطاعة، لذلك تجد كثير من الناس يصلون في هذا الشهر من الصلوات ويقرؤون في القرآن ويقرؤون فيه من القرآن ما لا يقرؤون في غيره، تجد مثلا صلي التراويح ساعة ساعتين كل السنة كان بيعمل الكلام لا يستطيع، لكنه لقى الناس حواليه بيصلوا، الشباب صحابه أبوه أمه أخواته الآن كلهم بيصلوا، فلا عنده تشجيع. فمثل هذه الأمور تساعد الإنسان على الإقبال على الطاعة دون ما كسل أو دون ما قعود. فهذه عناصر ثلاثة مهمة تتضافر مع عزيمة النفس السابقة للإصلاح، فيتولد طقس صحي وظروف مناسبة لاستئصال أي عادة. إذا من الآفات لابد أن يكون عندك همة، آفات هي المستعصية، همة لعلاجها في هذا الشهر. وإذا لم تتحسس الهمم، خلي بالك إحنا نبي نقول مهم إن إحنا نعد أنفسنا لعلاج هذه الآفات في شهر رمضان، فرصة. دم مش قادر تقلع عنه، عادة مش قادر تنخلع منه، فرصة إنك تستعد في هذا الشهر إنك تنخلع من كل ذلك. لماذا؟ لأن الهمم لو لم تتحسس لعلاج الآفات في هذا الشهر لن تبقى فرصة لأولئك السالكين أن يبرأوا. إذا كان شهر رمضان اللي فيه كل الفرص دي وما استطعتش إنك أنت تكفي عن هذه الذنوب أو تنخلع عن هذه العادات، وما حتشوف إمتى؟ حتنخلع إمتى من هذه العادات؟ حتطلع إمتى من هذه الآفات والأمراض؟ فمن حرم بركة رمضان ولم يبرأ من عيوب نفسه في أي زمان آخر سيستظل ببركته. في صحيح ابن خزيمة أن جبريل قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قال جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمين، فقلت آمين. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. ليه بالضبط كده؟ يعني مع البول والفارق الشافع، إنسان دخل الامتحان، فليه دخل الامتحان، الانسان ده مش مذاكر، بالضبط زي ما دخلين رمضان ورصيت الفطر داخل امتحان مش مذاكر، ادوني ورقة في الامتحان مش عارف منها اي شيء، لكن مع ذلك فوقي ان اللجنة سداح مداح، وان اللي عايز يغش يغش بل مش كده وبس، المفتش او المراقب لان السيني عيني وغلبان كده قام جاب له كده قال خد يا ابني غش يمكن يعني تعمل حاجه. بعد كل ده بعد كل اللي حصل يجي يلاقي النتيجه ايه؟ بس بعد كل الفرص دي وترصد يعني ما ذاكرتش ولا اجتهدت واتيح لك انك تغش وجابوا لك الكتاب واعنت من كل حاجه من وصاه وبعد كده برضه ترصد وما يكتبش يبقى ده ايه؟ الخسران المبين. طبعا مع الدور الشاسع كما ذكرت بخير شر رمضان دراسته لكن معونة من كل حاجه من وصاه، ابواب الجنه مفتحه، سبل الخير ميسره، الطاعات ميسره للانسان بسهوله ونشاط ويسر، ربنا تبارك وتعالى يعين عباده، يضاعف الحسنات، يضاعف الجزاء والثواب، يحث الناس على الخير بالتشويع، كل معونة من كل حاجة وصوت، ومع ذلك لا يستطيع في هذا الشر ان يتدارك اي مصلحة او ان يتدارك اي ذنب فيبلع عنه، يبقى انت بقى هينصلح حاله، لن يستطيع، يبقى ده دليل على خسران مبين. وروي ايضا من حديث الطبراني الاوسط بسند فيه قال قال صلى الله عليه وسلم بعدا لمن ادرك رمضان فلم يغفر له، اذا لم يغفر له فمتى؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، بعدا لمن ادرك رمضان فلم يغفر له، اذا لم يغفر له يعني في رمضان فمتى؟ انت بقى يغفر ليه؟ مش حنجي. وايضا روي في الطبراني باسناد فيه نظر عن عباده بن الصامت مرفوعا قال اتاكم شهر رمضان، اتاكم رمضان شهر بركه يغشاكم الله فيه فينزل الرحمه ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى الى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمه الله، الشقي تعريف من حرم فيه رحمه الله تبارك وتعالى. اذا فرصه عظيمه، في فرصة أعظم من أنك أنت مجرد أن تصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك. هنا خير بقى لما تذكر المعاصي والذنوب التي طارفتها أو الأسد والعيوب التي عندك المشكلة، أنت هتغفر هذه الذنوب في فرصة أخوك، فرصة في رمضان أنك تحاول جاهدا أن تتلمس الأبواب التي فتحت لك، تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، تقوم رمضان إيمانا واحتسابا، تختم القرآن، تكثر من الصلاة، تكثر من الذكر، تكثر من الصدقة، تكثر من الإنفاق، تكثر من صلة الرحم، تكثر من إطعام المساكين، كل سبل الخير تتلاشى وتتدارك فيها ما فاتك من الذنوب والمعاصي. ده الجزء المتعلق بإخفاء العيوب والآفات والاستعداد لتلافيها والإقلاع عنها في شهر رمضان. الجزء الثاني بقى تقييد الطاعات التي تريد ان تقوم بها في شهر رمضان. الانسان متعود على طاعات معينه على قدر درجه التزام في الايام العاديه، كل واحد منا مثلا يصلي صلاه الجماعه، صلاه الجماعه في المسجد، لكن في الايام العاديه ما عندوش حرص على التكبيره الاولى، في الايام العاديه ممكن يزود ايه صلاه الفجر مثلا، في الأيام العادية بيقرأ جزئين، في الأيام العادية لا يذكر الله إلا قليلا، في الأيام العادية ترى مثلا قليل الدعاء لا يسلس الدعاء، في الأيام العادية لا يبكي لله عز وجل من خشيته إلا كل أسبوع مرة، إلا كل شهر مرة، عينه شحيحة بالدمع في الأيام العادية. كل هذه الأمور لابد أن يحدث فيها انقلاب جذري، لو في انقلاب جذري في رمضان بحيث تحدث في شهر رمضان من الطاعات ما لا تحدثه في الايام العاديه، لازم وجود عزله انتصار تنشر فيها من العادات العاديه التي كنت تفعلها، لا يكون لي نقدر نقول ايه اثر سياسي بينك وبين نفسك، تثبت فيها لنفسك انك تعلم في الشهر ده مجتهد ومتعرض لرحمه الله، ان فعلا مساعدك تسعى الى ان تتعرض لمغفرة الله تبارك وتعالى، تثبت انك من المسارعين والراغبين ان تكون من العتقاء، من عتقاء الله عز وجل من النار. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، تثبت انك تريد فعلا ان تدفع الثمن. لما قلنا هناك في صفات الصالحين انهم يرفضون النقص، يرفضون النقص، بحاول دائما انهم ينشدوا الكمال في مواطن ومواسم الطاعة. لابد ان يكون ليك بذل يختلف عن اي بذل اخر. انت الانسان يكون يشعر انه شيء فريد، انه متميز، انت يشعر بكده. اذا كنا بنصلي مثلا صلاة الجماعة، ايام كثير ناس بصلوا صلاة الجماعة، اذا كنت بتقرأ جزء في اليوم ما تعيشش في الامة، اذا كنت بتنفق في اليوم مثلا جنيه من جنيه كثير، اذا كنت ممن يذكر الله في اليوم مثلا يسبح 100 مرة ويحمد 100 مرة، ففي الامة في كثير. لكن قليل في الامة، قليل في الامة الذين يحرصون على تكبيرة الاحرام، قليل في الامة الذين يقومون الليل كله ولا ينامون الا قليلا، قليل من الأمة الذين ينخلعون من أموالهم صدقة ونفقة في سبيل الله عز وجل، قليل من الأمة الذين ينهزون بذكر الله عز وجل في كل زمان ومكان، قليل من الأمة الذين يفعلون أفعال لا يفعلها أحد عادي. هذه العزمات لنقل، هذه التحديات لابد أن تعملها مرة في حياتك. إذا كنت بتقوم الليل في الأيام العادية تقوم مثلا بركعتين، لازم في رمضان يكون لك عزمات، يكون لك تحديات ليلة مرة كلها من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. صلي العشاء والتراويح مع الإمام، تمسك بعض الصعب بعد ما يخلص الإمام 7 ركعات ومروح على البيت، مثلا نكمل صلاة لحد الفجر. هذا أمر عسير وسهل، لكن اعملها مرة في حياتك، مرة في شهر رمضان، لعلك أن يعني على الأقل تكون إيه يعني فتشبهوا ان لم تكونوا مثله، ان تشبهوا بالكرام فلاحوا انك تعمل حاجة عملها الصالحين. قيام ليلة كاملة اخوانا ذا كان دأب الصالحين طوال عمره. يروى عن كثير من السلف كأبي حنيفة وغير من عباد الزهاد انهم كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء، يصلون الفجر بوضوء العشاء. طبعا ليس المراد ان احنا نذكر ان صلاة الفجر بوضوء العشاء مستحبة، لا، تجديد الوضوء وارد، لكن المراد بهذه الحكاية حينما حكى تلاميذ هؤلاء الأئمة أرادوا أن هؤلاء لم يكونوا ينامون من الليل إلا قليلا. وسيأتي في بيان أحوال السلف أن تهجدهم كان يكون مغالبة، يعني إيه؟ يعني كان يصلي فإذا ما يسلم، فإذا انتبه صار وصلى، وهكذا دواليه حتى ينقضي الليل. مسألة شاقة، ولهذا سموه تهجدا. تهجد يعني ايه؟ قالوا التهجد تفاعل يعني ترك الفعل، من بعض تصاريح اوزان العربية تفاعل يعني ترك الفعل، فتهجد يعني ترك الهدوء، والهدوء اللي هو ايه؟ اللي هو النوم، خد بالك. فتهجد يعني يترك النوم فيقوم ويصلي، فاذا نعس امتثل امر النبي ونام، ثم يترك النوم ينتبه فيترك النوم ويقوم ويصلي. وهذا كان حال الأقدمين الذين امتدحهم الله عز وجل أهل الجنة، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما هنا لا إعرابان، إما أن يكون نام الصريع فيكون المعنى كان قليلا من الليل هجوعهم، يعني كانوا بناءوا من الليل إيه؟ قليلا. التفسير الثاني ان ما هنا نافية، ان المتقين في ظلال وعيون اخذين ما اتاهم ربهم، انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا. المحسنين دول كانوا قليلا، صفتهم ده من الليل ما يهجعون، من الليل ما يهجعون، يعني ما يهجعون يعني لا ينامون، ده كان حال الايه؟ حال قليل. وهذا يناسب وصفهم بانهم قليل، لان كان قليل القليل هم الذين لا ينامون من الليل ابدا، انما دعوهم القيام وصف الاقدام لعباده الملك العلام تبارك وتعالى. لذلك لابد ايضا في الطاعات من استحضار لهذه الطاعات التي تريد انها تكون تحديات بالنسبه لك. اذا كنت مثلا بتصلي صلاه الجماعه عادي في الايام العاديه خلاص يبقى ليك في رمضان كيفيه اخرى لادراك صلاه الجماعه. مثلا كما كان الاعمش يفعل كان لا يؤذن للصلاه الا وهو في المسجد في همه عاليه كان لا يؤذن للصلاه الا وهو في المسجد. اذا كنت مثلا ممن يقرا في الايام العاديه جزء يكون وردك مثلا في رمضان كل يوم خمسه اجزاء وهكذا. اذا كان وردك في اليوم استغفار وتسبيح وتحميد وتهليل 100 مره يكون وردك في رمضان 1000 1000 1000 1000 وهكذا. اذا كان مصاريفك وصدقتك في اليوم نص جنيه جنيه او مثلا شيء يسير تاخذه من عرض مالك يكون لك في رمضان حزمات كثيره صدقات كثيره انفاق كثير. اذا كان لك امور من الطاعات تستعلن بها وتستجر لابد ان يكون لك في رمضان امور تستخفي بها ولا يعلم احد الا الله تبارك وتعالى. اذا كنت تبكي من خشيه الله في الايام العاديه مره في الشهر مره في الاسبوع لابد من ايام رمضان كلها تاخذها بكاء وتضرعا وخشوعا لله عز وجل. لابد ان يكون لك عزمات وهذه الامور لا تكون الا بالايه بالاعداد الدقيق. اكتب صلاه الجماعه القران الاذكار مثلا كل هذه الطاعات التي تفعلها الاصل انك انت مواظب عليها في هذه الايام العاديه ولكن المراد انك تبالغ وتضاعف من اعدادها ومن كيفيتها في شهر رمضان. بعض الخياليين يمني نفسه بامان العزيمه التي لا بعد ان تكون سرابا يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجبه شيئا فنراه يحلم احلاما ورديه بان يجتهد في هذا الشهر اجتهادا عظيما وتراه يرسم لنفسه صور الجلال وأبهة الولاية فإذا ما هجم الشهر قال المسكين اليوم خمر وغدا أمر. يجي رمضان بس وشو بحامل حامل يجي رمضان بس ورهام العمايل يجي رمضان مسكين قدرش يعمل حاجة. لابد من توطين العزيمة لابد من توطين الهمة. أنس بن النضر لم يحضر غزوة بدر فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لم أدرك القتال مع المشركين في بدر فلئن أدركت معهم قتالا ليرين الله ما أصنع. بس يجي بس المعادي جاي مع المشركين وشبه عامله ليرين الله ما أصنع. فلما جاء القتال وانهزم وانكشف كل المسلمين أقبل أنس بن النضر لوحده يخوض غمار المشركين وينادي على أحد أقربائه انها والله الجنة وربي انا اجد ريحها دون احد. فخاض غمار المشركين وقاتلهم حتى قتل فجاءوا يبحثون عن جثته بين الاشلاء فوجدوه مجنجلا فيه 64 ما بين ضربة بسيف او رمية برمح او طعنة بسهم 64 رمية وما عرف وجهه وما عرفت جثته الا بعلامه في بنانه في اصبعه عرفته بها اخته. الرجل مش ممكن يكون ايه كان خيال لا ده كان بيوطن نفسه توطين اكيد عزيمه قويه عاليه. الرجل الثاني الصحابي الثاني جاء وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام وعلى الجهاد فلما اسلم وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركه الغنائم وزعت فالرسول حشو نصيب من الغنيمه وقال لبعض اصحابه ابعثوا بهذا المال لفلان فجيء له بالمال فذهل وجعر الرجل فامسك بالمال واقبل مسرعا الى رسول الله ورماه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا نصيبك من الغنيمه والفتح. قال والله يا رسول الله ما على هذا بيعتك بيعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا فادخل الجنه. فقال ان تصدق الله يصدق. ففي الغزوه التاليه غزوا وجاهدوا فوجدوه قتيلا ما جارد السهم موضع اشارته موضع اشارته ان تصدق الله. الرجل ممكن يكون ايه يكون بيحلم خيالي كان موطن نفسه كان عازم عزيمة قوية على أن يرفع الأسرعين. الإعداد للطاعة ومحاسبة النفس عليه. في الأسف كثير منا يقوم بأداء الطاعات حتى أضحك هذه الطاعات أمور عادية. يصلي كأنه يأكل ويشرب، بل لا نبالغ أن بعض الناس يصلي كأنه ينام، يعني عادته في الصلاة وفي الطاعات كعاداته العادية الجبلية التي يفعلها. لا يشترك القيام والركوع والسجود، لا يشترك كثيرا على التمرينات الرياضية التي يفعلها صبيحة كل يوم، لا يشترك. طاعات وعبادات خالية من أي روح، خالية من أي ثمرة. مثل هذه الطريقة لا يجوز أبدا أن نستكمل بها شهر رمضان. بل إن كثيرا منا أيضا يؤدي الطاعات ولا يحاول أبدا أن يتدارك النفس فيها، ولا يحاسب نفسه على ما اعتبر هذه الطاعات من آفات ومن عيوب كثيرة. فهو يسميها بطريقة اعتيادية، وإذا فرغ منها لا يلقي بالا إذا كانت هذه الصلاة مقبولة أو غير مقبولة، كان فيها رياء أو مفحش رياء، كان يصليها لفلان أو يصليها لعيان، لا يشك لذلك كثيرا. لا يجوز أن نستقبل شهر رمضان بهذه النفسية أو بهذه الآلية في أداء الطاعات. لابد أن يكون لنا طريقة أخرى. هذه الطريقة مبنية على ركنين، ركن سابق للطاعة وركن لاحق. الركن السابق الإعداد للطاعة، الركن اللاحق المحاسبة على الطاعة. الإعداد للطاعة أن يكون استعدادك وقيامك بهذه الطاعة مسبوق بأشياء الإنسان إذا استحضرها واستعد لها تعد يكون لها ثمرة أخرى وطعم آخر. بالضبط زي الإنسان اللي يقدم على الامتحان مع الاستعداد لهذا الامتحان بشروط معينة أو بأفعال معينة، ينام كويس، يذاكر كويس، يشرب مشروب كده كويس، يفطر مثلا مناسب وراح الامتحان بنشاط وهمة. يخلق واحد مثلا يذاكر كويس لكن يروح الامتحان من غير ما ينام، يجي يشرب مثلا يمواتي فيه، يخش الامتحان استحالة طبعا يعمل أي ثمرة. فكذلك الإنسان اللي بيأتي الطاعات بدون ما يستعجل، تجري الطاعات تمر عليه دون أن يستفيد منها أي ثمرة مرجوة. الركن الأول ركن الاستعداد أمر مهم يا إخوان، ولكن نبهنا قبل أن كثير من الإخوة يصلي صلاة التراويح لكن لا يجد لها ثمرة. ليه؟ ما استعدتش لصلاة التراويح، إزاي ما استعدتش؟ طبعا بعد المغرب اتباهى إفطار السنان وعمر الطاسع راح المسجد، طبعا ايه منتسخ الجوانح والبخار عمال يتصاعد من كل الارجاء، مش ممكن ابدا يستجمع طوال الخشوع والخضوع في الصلاه، مش كده وبس. يروح المسجد طبعا مع الشله وهو ماشي هك هك هك هك ويضحك ويهرج، هو ده حال المؤمنين؟ ده حال واحد عايز يروح يقابل ربنا يخضعه ان شاء الله يبكي بين يديه؟ ومش كده بس، يروح طبعا صلاة العشاء فاتت، مش مشكلة ممكن نصلي بنية تخص نعامة أروح بنية العشاء. وهذا الطريق واحد عايز يتدارك نفسه، تدارك عنده فرص. طيب واحد جاهز فيما عند الله عز وجل، الاستعداد الساعة لابد أن يكون أرقى من ذلك، لابد أن يكون أرقى من ذلك. كذلك لم يأتي إلى صلاة الجماعة بدون استعداد. حرصتم إلى نماذج للاستعداد هتجد منها إن الاستعداد للطاعة ركن رتيب وشرط ضروري حتى تستفيد من الطاعة. صلاة الجماعة مثلا، صلاة الجماعة الاستعداد التام لها يبتدئ من أول الوضوء في البيت. أنت تستحضر أن من كل الأعمال التي ستأتي الآن ستذكر الآن إنما هي استعداد نسق، منظومة تسبق الصلاة متعلقة بها، وأي تقصير فيها سيؤثر في ذات الصلاة. وانت بتتوضأ الفرداعة والكروجة في الوضوء هيأثر في الصلاة، هيأثر في الخشوع في الصلاة. لا، تسرد الوضوء وتحسن الوضوء وتستحضر ان غفران ما تقدم الجنس الورد في غير اثنان من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى الى المسجد لا ينهجه الا الصلاة ثم صلى المكتوبة غفر له ما تقدم من ذنب. ذكر لها سرور لا بد أن تتوفى أن يتوفى ويحسن الوضوء. فعدم احسان الوضوء شرط انتفر. إذا لا يمكن أن يحصل خشوع ولا يمكن أن تحصل المغفرة الكاملة للذنوب والمعاصي. تحسن الوضوء وتنوي النية الصادقة الحسنة في تحصيل الأجر. كنت جاي المسجد، جاي المسجد جميل ايه؟ بتيجي المسجد جميل ايه؟ صلاة وين كمان؟ على قدر النيات يا اخوانا، على قدر النيات، على قدر تضاعف الأجر، بل وعلى قدر زيادة النيات على قدر تذوق الحلاوة الطعام. خلي بالك. شوف انت مثلا انا رايح اصلي وبعدين يا سيدي هات نية ثانية. ذكر دليل ذكر الله، دنية الاعتكاف، وان كان بعض السلف يعني نازع في ذلك وقال ان دنية الاعتكاف لكل صلاة ليس فيها مبحث يعني اثر. ها؟ شفاء القلب معالجة القلب دواء القلوب في الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انا عايز انتهي عن الفحشاء والمنكر، رايح اصلي عشان انتهي عن الفحشاء والمنكر. سنية عظيمة واردة في اثر وحيد. ربنا قال حق على المزور ان يكرم الزائر. اذا تنوي تنوي زيارة الله، تنوي زيارة الله عز وجل في بيته. رحت يا الله عز وجل، انا راح اقابل ربنا، راح اقف بين يدي الله، انبي نداء الله كما سياتي ان شاء الله بيان تفصيلا بالتفصيل الممل. شوف تمشي من تمشي من البيت وكيف تستخدم هذه اليد ان شاء الله سياتي بيان تفصيلا في باب او قاعده تشاء كيفيه تحصيل حلاوه الطعام. ماشي. وتنمو النية الصادقة الحسنة في تحصيل الأجر وزيارة الله عز وجل في بيته وتعظيم أمره. سمعت الأذان حي على الصلاة لبيك وعزمت إليك ربي لترضى زي ما ذكرنا، وتعظيم أمري وانهدار في تلبية ندائي حي على الصلاة والمسارعة في سماع خطابي والالتزام بمناجاته ولقائه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف، ثلاثة في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه، توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة. خلي بالك مسألة دي مهمة جدا، لابد من النية المحفزة لخروج المسجد الصلاة. اوعى تكون ايه والدتك قالت قالت لك مثلا تقول اشتريني عريس، طب المرة اصلي اصلي في المسجد بالمرة. طب ينزل اشتريني حجر السوق، طب المرة كده عدى على المسجد تروح خاف الثواب بالمرة. هذه النية لا تحصل هذا الثواب، لان الرسول قال خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا زال في الصلاة ما انتظر الصلاة. فضائل وأبواب من الخير عظيم الله يا إخوان. تسال الخطوات، لو بينك وبين المسجد 100 خطوة مثلا، تخيل 100 درجة و100 حسنة و100 خطيئة محية، فضل عظيم. لكن صلى بد من استعمل هذه النية في ربع ساعة في هذا المصلى، اللهم اكتب لنا الإخلاص واكتب لنا الفضول في هذا المساء. بعد الصلاة ما دمت في المصلى الملائكة من حولك تحفك تستغفر له، اللهم صل عليه اللهم ارحمه. في هذا عزاء أو في هذا رد على الذين يأتون إلى المسجد والإمام مثلا او المؤذن يتاخر شويه الاقامه، يلا عم الشيخ ورانا مشاغل، اعوذ بالله. وانت من شيء او من استغفار الملائكه ليك، مش قايل تسبيح واستغفار الملائكه لك ودعائهم لك؟ لو الانسان ينتهي مثل هذه المواقف. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال ايه؟ اشتاق الوضوء على المكان وكثره الخطا المسائل انتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط يبخل الله من خطايا تقف قاعد كده اعيوك قاعدة الملائكة تستغفر لك وتدعو لك وتصلي عليك يحتس بهذا الاعداد في التطهر والنيات اعداد مسؤول لرقي الله عز وجل ويكون ذلك بالامور منها ترداد الاذكار الشرعيه الوارده عند الخروج من المسجد فالرسول لما علمنا ان نقول مثلا اذا خرجنا من البيت الى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وارضي لي نورا هذا الدعاء المقصود منه الانسان يستحضر معاني هذه الالفاظ والكلمات عشان لما يروح وهو ماشي كده في المسجد يكون فعلا مفقود بعنايه الله تبارك وتعالى مفقود بكلاءته وتوفيقه تبارك وتعالى ثم يمشي الى المسجد ولا يفعل ما يتماسى مع الوقار والطمانينه كتشبيك الاصابع وكثره التنفس والتطلع الى النار وزخار في زهرة الدنيا وخاصة في هذه العصور التي تذكر فيها مثل هذه الأمور وكذلك عدم الإسراع والسعي وذلك أن المشي إلى الصلاة جزء هام مهم من خشوع في الصلاة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وفي رواية لمسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة يعني من أول من تبتديت النية إنك تخرج عشان تصلي فأنت في صلاة فلا بد أن يكون السعي ده ما يكونش فيه شيء يتنافى مع الصلاة السعي والنظر والتنفس والتهريب وما إلى ذلك ولا ينبغي أن يكثر من الضحك قبل الصلاة وبعدها فإنه يذهب لذة الخشوع ويفسد القلب ويحول بينه وبين الشعور بثمرة الطاعة تلاقي إخوة بعد صلاة التراويح بعد البكاء وبعد الخشوع تلاقي بقى مجالس التهريج والنفس خلاص من أول قهقهة يضيع كل الثمرات التي احتوتها وأخذت الضرورة الصلاة تضيع من أول ضحك لابد أن يكون عندك ثقة كما في منظومه نحاول نقراها عليكم منظومه عبد القادر الحفظ في قيام الليل في فتح قيام الليل يقول هذه المنظومه في قيام الليل قال لا تقم تنهو وتلعب بعد نقوم الليل بعد ما تخشع بعد قيام الليل وقت الاستغفار وقت السحر لا تقم تنهو وتلعب واغتنم وقت الصفاء بانكسار واختزال من اله العالمين فاز من قام الليالي بصلاه الخاشعين يعني ما يكونش الطاعة محتفظة بالله ولا قبلها بعدها لأن الطاعة نصر جزء ولا يليق بها أبدا أنها تختلط بالعبث وبالله وبالقهقهة ونحو ذلك عند دخول المسجد لابد أن يدخله معظما يزور ربنا بقى يدخله معظما مظهرا للبذل من هذا المكان وصاحبه فإن المساجد منازل الرحمة ومهابط البركات لذا سرع أن يكون الداخل إلى أي مسجد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم فإذا دخل المسجد شرعت السنة الراتبة أو النافلة ريثما يقام للصلاة أهمية هذه السنة أو النافلة تكون في تهيئتها للفريضة وتمييزها للفريضة لكمال الحضور فيها ثم يشرع في صلاة الفريضة مستحضرا ما سنذكره إن شاء الله في تحصيل لذة الطاعة في الصلاة ومن جنس هذا الاستعداد لصلاة التراويح فإنها من أعظم العبادات في ليالي رمضان ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام يعني خسب له قيام الليل شوف الفضل العظيم لما تصلي مع الإمام جزء يسير بأن حتى ما يفرض الإمام من الصلاة وينصرف بطلة أنك قمت الليلة كلها حيث رواه داود بن الشاي صحيح هذا فضل عظيم فلا بد ان يكون تتحرر من الصدق من هذا العمل. زي ما قلنا ان الطاعات لا بد ان يكون فيها اتقان واحسان، ان رحمه الله قريب من المحسنين ورزق كثير من الواجبين على قيام الليل في صلاه في رمضان من عدم لمسهم لثمره هذه الصلاه مع اعتقادهم باهميتها وسعيهم لبلوغ الغايه من ادائها. والحق ان هذه الصلاه المهمه كغيرها تحتاج الى اعداد وتهيئه، فيلزم الراغب في الانتفاع من صلاه التراويح يلزم اطيان الطعام للغايه. ما تروحش لمسجد المسجد وانت في السبعات كنت ممتلئ البطن هتنشغل بعد ركعتين تحتاج حطيش الحمام. لا، خلك لو كنت ممن تكون بحط الطعام خلي الوليمه الكبيره الافطار الكبير يعني خليه بعد التراويح. وكثير من البلدان يا اخوان يفعلون ذلك، يفطر افطار خفيف جدا بعد المغرب ويستمر على هذا الافطار بعد صلاة التراويح بعد ما يصلي الصلاة يرجع بقى ايه ياكل زي ما هو عارف. ولو كان بعد كده الامر هيكون خفيف بالنسبه له، لكن ما يروحش صلاة التراويح بص مليان هيأثر في الخشوع ولا شك. يحدد ان يأتي يلزم الراغب في الانتفاع من صلاة التراويح اقلال الطعام للغايه، ويحبذ ان ياتي المسجد وفي بطنه مس من جوع. يفضل ان يروح ايه ولسه عنده شويه جوع، فانه مسير جدا في حضور القلب، وينبغي عليه ان يتطهر جيدا ويلبس احسن الثياب وياتي الصلاه مبكرا. وقبيح جدا ان تفوته صلاه العشاء، العاده السيئه لكل الاخوه، لكثير من الاخوه تروح المساجد المساجد اهل السنه في صلاه التراويح تصلي صلاه العشاء، السلام عليكم، تلاقي ثلاث ارباع المسجد مسبوق. تقولي ايه نعمل ايه دول؟ واحد مفرط في صلاه الفريضه لا جدوى ان يحرص على النافله، كذب بهتان وزور. بيدعي انه حريص على صلاه التراويح، حريص قوي على ساعه ربنا، وانت ضيعت احب شيء الى الله. وما تفرد الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. صلاة العشاء من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. اذا كنت تفرط في صلاه الفريضه في احب صلاه في احب شيء الى الله من النافله، يبقى ده هيكون لك ثمره او هيكون لك قبيل في النافله والطاعه. قبيح جدا ان تفوته صلاه العشاء، فهذا دليل الحرمان وعدم الفقه في الدين، فإن صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام نصف ليلة كما صح في الحديث فوق كونها فريضة. والله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما افترضته عليه. ثم يستحضر القدوم على الله والوفادة إليه وانتهاز فرصة التعرض لرحمته ومغفرته والعتق من النار، ويذهب إلى المسجد يدفعه الشوق والرغبة في فضل. خلي بالك، استحضر الشكر في اي مقام طاع، واستحضر الشعار الذي ذكرناه: وعزيت اليك ربي فرضا، في كل طاعه تاتيه تجد ان الطاعات لها طعم اخر. يذهب الى المسجد يدفعه الشوق والرغبه في الفضل، يدفعه الرغبه الشوق والرغبه في الفضل، ويكبره الحياء من النار وخوف الرد والاعراض. راح المسجد وانت مشرك وجه خائف: يا رب وين النهارده حق مقبول؟ ساكون من المقبولين او من المرددين؟ يا ترى سعي ده حيكون مسلم ولا مش مسلم؟ هذا الحياء وهذا الخوف والوجل مثمر في القلب. ويطلب مساجد اهل السنه، يطلب مساجد اهل السنه والائمه المعروفين، الائمه في صلاه التراويح المعروفين بالصلاح والتقوى والزهاده، ولا ينشد المساجد وتلمس الاصوات الحسنه، ولا ينشد المساجد التي فيها الاصوات الحسنه فقط. بعض الناس بيضحي عشان الصوت الحسن، بيضحي بحاجات كتير. ممكن يضحي ان يصلي في مسجد فيه قبر، ممكن يكون الكلام ده غير معروف بفتوى ولا جهد، ممكن المسجد نفسه ما يكونش مسجد من مساجد اهل السنه. مساجد اهل السنه مظنه وجود الصالحين، مش كده بس يا اخوان وعن تجربه، مساجد اهل السنه مظنة وجود أولياء الله الصالحين مقبول الدعوة والإجابة. عن تجربة تجد دائما فيها مساجد أهل السنة تجد فيها ناس معينين كده معروفين يحرصوا على مساجد أهل السنة حتى ولو كان الإمام مش ولا بد، لكن تكون فيها هذه المساجد مهارة في الرحمة تجد فيها السكون والخشوع والطمأنينة. طب يقول لك أنا صراحة قلبي ما بلاقيش إلا مع صوت فلان، هذا شجاع أولا، وثانيا هذه مزيقة ومجلة للوقوع فيما يسخط الله. ايه يسخط الله؟ اللي انت اصلا رايح تعامل مين؟ راح تعامل انسان ولا تعامل الله؟ راح تسمع صوت ولا راح تسمع قرآن؟ راح تصلي لله ولا رايح عشان فلان بيصلي وفلان بيصلي جنبك وفلان بيصلي بيك مات؟ لابد انسان محدد. وفي الطبراني وغيره بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم اخشى ما اخشى على امتي ستا، وذكر منها قوم نشو. قوم نشو، نشو جمع منتشي او نشي نشي نشي هو ايه مزعفف يعني. قوم نشو يتخذون الرجل يتغنى لهم بالقرآن ليس بأفقههم. هذا في السلسلة الصحيحة. قوم نشو يتخذون الرجل يتغنى لهم بالقرآن ليس بأفقههم. دول ايه؟ الرسول خايف منه، خايف من الأمة تصاب بهذا الأمر، لأن هذا بيحول بين الإنسان وبين الانتفاع وبين الاستثمار من القرآن، مش هيحصل ثمر الخشوع. هو كل ما هنالك خلي بالك دي مسألة نفسية يا إخوان، الذي لا يبكي إلا عند الصوت الحسن هو لا يبكي للقرآن، إنما يبكي للنغم والترنيمة. والدليل ان الناس بيسمع ام كلثوم وعبد الحليم وبيعيطوا، صح صح ولا مش صح؟ وحد عنده اعتراض؟ عندك اعتراض؟ يبكون والله يبكون عند سماع هذه الاصوات. طب دول بيعيطوا من ايه؟ وكما وصلنا القيم تلاقي واحد كده مستقيم ومحترم لا يسمع، زي ما كنت بشوف عفاك من الله ده حفلات فلانة، شوف الرجل محترم كده وممكن يكون وزيره حالته حالة، أول لما تقول المقطع الكلام تلاقيه بهدل وقام وقعد يسقف وبقى زي المرمطوط. نعم ايوه والله ما رقصوا لاجل ده حال الصوفية اللي هم ايه اللي هم اللي فقروا ده اللي فقروا في المكان، اللي بيحرص على سماع الأصوات المترنمة والأصوات الموسيقية التي تتغنى بالقرآن يتقي الله في نفسه ويعلم أن ليس لهذا الأمر شؤم نذير شؤم عليه لو لا يخشى عن الله. لابد أن يكون تأثرك بذات لفظ القرآن بالمعنى حتى ولو كان الذي يقرأه صوته أجش أو صوته غليظ أو صوته ليس بجميل. لا ممكن ان الصوت الحسن مطلوب وان التغني بالقرآن امر لابد منه، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن ليس في هذه الاثار وليس في هذه الاحاديث ما يدل على ان الخشوع لابد ان يربط بالتغني او بحس الصوت، ابدا ليس ذلك بصحيح. عبد الله بن مسعود لم يكن معروفا بحس الصوت ولكنه كان معروف بحس الاداء، حس القراء وحس الصوت. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يسمع القران ان يقرا القران كما انزل ان يقراه على قراءه ابن ابي عبد اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود. اللي عايز يقرا القران كما نزل كما سمعته من جبريل بفتحه يعني لا بالتلاوه بالاداء بالقراءه الصحيحه أن يقرأه على قراءة ابن أم عبد. كان غير معروف بحس الصوت. زيك والله أخوانا أنا نسمع بعض القراء أو بعض المشايخ أو بعض الأئمة صوتهم عادي جدا. الحمد لله صوتهم عادي جدا وليس في أي ترنم وليس في أي جمال، ومع ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتقى الناس من إذا سمعته يقرأ القرآن علمت أنه يخشى الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخ الناس من إذا سمعته يقرأ القرآن علمت أنه يخشى الله تبارك وتعالى ويكبره الحياء من الله وخوف الرب والإغراق ويظلم مساجد أهل السنة حتى يوهب للصالحين. عشان أنت ممكن تكون مقصر ممكن تكون تعبان لكن مع وجود أسس الصالحين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم واليوم يضعوا هذه المسيئين مما من المحسنين في مداخل سنة الجنة حتى توهب للصالحين إن كنت من غير المقبولين ثم تستحضر ما ذكرناه من وظائف من وظائف عند الدخول في السماء أثنائه. ده الركن اللي هو بيمسك الطاعة. الركن اللي بيلحق الطاعة هو المحاسبة. محاسبة النفس على الطاعات فهذا من أنفع الوظائف التي يقوم بها العابدون في شهر رمضان. والأصل أن المحاسبة وظيفة لازمة للسالك طريق الآخرة ولكنها تتأثر وتزداد في هذا الشهر. المحاسبة تكون قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. أما قبل فبالاستعداد واستحضار ما قصر فيه حتى ثلاثة وأثناءه بمراقبة العمل ظاهرا وباطنا أوله وآخره والمحاسبة بعد العمل بإعادة ذلك كله بعد الصلاة تتعجب أن بعض الإخوة بعد الصلاة على طول كده يعني سفر وخد هدم وقعد بقى يضحك مع الإخوة وفي مجلس سبحان الله فإنه ده من فضل من الله عز وجل أنه قد غفر له. فالمفروض الإنسان بعد الصلاة يكون في أتم وجل وإشفاق وخوف إن الصلاة تكون إيه؟ مش نفع أن تلفك الخرقة كما ورد في الحديث وتدفع بها في وجهك كتاب تفسير وتمشي صلاتنا أيها الإخوة تمشي صلاتنا من العيوب والآفات الكثيرة التي تحتاج إلى تلافي ومحاسبة. من علامات الصادقين إن بعض الطاعات تجدون مفرطين تجدون خاشعين بعض الصلاة يطرق في الأذكار ويحاسب نفسه يا ترى الركعة الأولى منين؟ أنا عملتها كويس عملتها كويس؟ لا ده كان فيها حبة رياء. الركعة الثانية لا ده أنا قعدت أفكر في الأكل. الركعة الثالثة لا ده أنا قعدت أجهز للزيارة. الركعة الرابعة يا خبر أبيض راحت الصلاة. لو قعد يحاسب نفسه كل صلاة هيلاقي إن أي صلاة لا تخلو لا تخلو من إيه؟ لا تخلو من نفسه مع أن هذه الصلاة هي الفرصة التي بها التي نريد بها أن ننجي. تشوف الإنسان لما يجد كل صلاة عنده نقص وهو إذا أغفل هذا الجانب لم يستطيع تدارك النقص وخلاص ده ده كويس أول شيء لما صلى ومش حاسب كويس الحمد لله نحن صلينا ولم يستطيع أبدا أن يبحث عن هذه الأساس والعيوب والنقص الذي اعتبر هذه الصلاة ولم يحاول علاجها أصلا كما ذكرنا لأنه لم يسعى إلى الاعتراف بها. وهذه المحاسبة إذا واظب عليها المرء صارت مسلكا لا يحتاج إلى تكلف ومعالجة وسيجد جد هذه المحاسبة وثمرتها تزايدا في مقام الإحسان الذي سعى إليه كل السالكون وهو أن يعبد الله كأنه يرى. ومثل هذه المحاسبة ينبغي أن تكون في الخفاء يحاول نفسه وهواه كل النفس كما كان السلف يفعل كما كان علي بن ابي طالب يفعل كان يمسك بلحيته ويخاطب نفسه والدنيا ويقول ايه يا دنيا غري غيري ايه يا دنيا غري غيري ثم يخاطب نفسه ويكلمه خاطب نفسه ان انت عايز ايه ماذا تريدين الم تفعلي كذا الم تصنعي كذا اما فرطت في ذنب الله اتذكرين الذنب الفلاني. وهذا الأمر لا ينفع ذي الإخوان تذكير الناس بالذنوب كما ذكرنا قبل اللي سيد العلماء كثير المن على الله كثير المن على الله لما تجي سورة النار كل أمر في طاعات إن شاء الله حتفرج إن شاء الله لكن كان لا يجي المؤمن الصادق يقول يكون بحالك لا يعمل إيه الوسيلة العظيمة يكون عندك معصية قبيحة من القبائح طاردتها وعملتها وطرقتها في جنب الله عز وجل عظيم هذه الكبيرة حاول أن تستجبها على الدوام فاكر يوم الفلاني في المكان الفلاني في الليلة الفلانية أنا صنعت كذا أنا فعلت كذا الذنب ده غفر ولا ما غفرش؟ الله اعلم. اذا ما العمل؟ هذا الخطاب النص والمحاسبه، فيؤدي ولا شك بالانسان الى تمام خلافاته، ولا ينصح بمداومه الاعتماد على اوراد المحاسبه الشائعه. اوراد المحاسبه، ورد المحاسبه لا ينصح بالمداومه عليه. نعم، اذا احتاج اليه في اول السير الى الله انسان متسلم عياره ثالث قد يعملش حاجه، ينصح ان يكون عنده ورد محاسبه عشان يحاسب نفسه، لكن ما تستمرش على طول، ما تستمرش على طول. وقد اختلف الناس فيها على طرفين، فمنهم من جعلها وسيله دائمه للتربيه وطريقه ناجعه لتكوين النفس، ومنهم من بالغ ومنع منها مطلقا واصفا اليها بالبدعيه. والحق التوسط، نعم هي وسيله لم ترد عن سلف هذه الامه، ولكن تشهد لها نظائر في الشرع، مثل عرض التسبيح بالحصى ونحو ذلك مما ثبت عن الصحابه والتابعين. ثم اننا لا نقول بجواز الاعتماد على تلك الاوراد، اوراد المحاسبه، في كل الاحاديث، بل لم تستطيع في بذات السير، وايضا لا نلزم لاحد. افضل اوراد المحاسبه ان يكون لك ورد حي. من الورد الحي ده؟ الصديق، الاخ المؤمن. المؤمن مرآته اخيه. وكما ذكرنا قبل، شهر رمضان ده لازم تستقبله وعندك صحبه معينه على الطاعه. اوعى تصاحب البقالين، اوعى تصاحب الناس اللي هم يقول لك تعالوا نصلي جنب المسجد هنا، الامام هنا بالصبح يحتجب. اوعى تصاحب النوايا دي، اوعى تشدك لتحت. حاول ان توجد لنفسك صحبه همتها عاليه. تصلي فين النهارده؟ عند فلان. تصلي فين؟ خمس اجزاء. تعطيك السير عند فلان. تشوف عندي تمام. اصحاب همه عاليه يرضون بك ويصعدون بك الى المعارف. هذا الورد او هذا الصديق هو الذي تستعين به على تلمس العيوب التي لا تراها. دي مساله مهمه يا اخوانا، نسينا ان ننبه عليه. ان الانسان قد يكون عنده كثير من الذنوب والعيوب لا يراها، لا يراها ابدا ولا يعترف بها، لذلك يحتاج الى غير لمن ينصحه في هذه العيوب لعله ان يتداركها. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا، ان يثبت اقدامنا، وان ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا، وحصن فروجنا، واصلح سخيمة صدورنا. اللهم طهر قلوبنا، وحصن فروجنا، واصلح سخيمة صدورنا. اللهم انا نسالك ان تدخل علينا رمضان وقد اعنتنا على طاعتك. اللهم انا نسالك ان نستقبل شهر رمضان بنفوس طائعه، وبقلوب وجله، وبقلوب مقبله عليك يا رب العالمين. الهنا ما عصيناك اذ عصيناك جهلا بقدرتك او استخفافا بعظمتك، فالغرنا وعزتك شكرك المرخي علينا، انعم علينا بشكرك الجميل. يا قديم الاحساس، يا قديم الاحساس، يا واسع الظن والعفو والمغفره، اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا كلها، اتقها وجلها، ملامتها وسرها، ما اخفينا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم تحمل عنا التبعات، تحمل عنا التبعات، تحمل عنا المظالم، واغفر لنا ما كان لك يا رب العالمين، واغفر لنا ما كان لك من حقوق يا اله العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انك عفو كريم تحب العفو تعفو عنه، اللهم انك غفور كريم تحب العفو تعفو عنه. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت.